بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط 19 من تفسير كتاب الطهارة من مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. وصعيد، قال عن التيمم لا بد له من الصعيد اللي هو وجه الأرض ترابا أو حجرا. هذه الكلمة عطفة لقولته سابقا وموالاته، ولزم موالاته ولزم صعيد. قال الكباب أي جنسي الأرض ترابا أو حجرا. والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، فيشمل من حفر حفرة وتيمم بباطنها، لأنه صار صاعدا على وجهها وجاز بأرض غير كصلاة بها، ولا يجوز له منعه إن لم يتضرر بذلك، لأنه لا يجوز أن يمنع غيره من الانتفاع بما لا يضر به، كالاستصباح بمصباحه والتظلل بجداره. طهورا، وصعيد طهورا. قال عن هذه التراب الذي يتمم عليه الشخص لا بد أن تكون صعيدا طاهرا، لا بد أن تعد هذه التراب طاهرة، أو هذا الحجر الذي يتمم عليه يكون طاهرا. الله تبارك وتعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا، أي طاهرا، كتراب. الصعيد كيفاش؟ كيف التراب؟ هذا مثال للصعيد. نعم. ودخل بالكاف التمثيل كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، فيجزي التيمم على الحجر الصلب والرمل والسباخ والزرنيخ ما دامت على جهتها، لم يغيرها صنعة آدمي أو لم تغيرها صنعة آدمي بطبخ ونحوه. أما شيء طبخ والله نحرق، وهي شو عدلت فيه صنعة كيف الأسمنت لا يتيمم عليه، سموه ما يمم عليه حيوط، سموه ما يمم عليه غير يمم عليه حيوط الطين والله الحجار. واختلف في التيمم على صلب الأرض مع وجود التراب على 3 أقوال: أجز تيممك فوق الحجري مع وجود تربة في الأشهري، وابن حبيب إن تيممت عليه فالحكم أن تعيد في الوقت لديه، ونجل شعبان لذاك مانع من أصله ذكر ذا اللوامع. المشهور أنه جائز التيمم عليه اللي هو الحجر مع وجود التراب. ابن شعبان قال لا يجزئه العادة عند التراب، وتيمم على الحجر أنه صلاته باطلة. ابن حبيب أن تيمم عليه يعيد في الوقت. وهو الأفضل، قال عن التراب أفضل التيمم عليها من الحجر، أفضل التيمم عليها من غيرها، وهذا لا خلاف فيه. وهو الأفضل. ولو نقل التراب عمله منقول، والمراد بنقله جعله فوق حائل، أنه قال لك يجزئ التيمم عليه التراب، يجزئ التيمم عليه ولو نقل. نعم، خلافا لابن بكيل قال عن التراب إذا كان معقولا لا يجوز التيمم عليه. والحائل اللي ذكرت شرط في عود ما هو من جنس الأرض، لا كباش يعود التيمم إلى التراب اللي فوقه فيه الخلاف، يمنعه ابن بكيل. أما إذا كان الحائل من جنس الأرض ذاك ما هو معقول. هذا مما لا خلاف فيه أنه يمم عليه. وفي التمهيد أجمع العلماء على جواز التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبا طاهرا نظيفا في اللوامع. وثلج، قال عن الثلج زاد هو أنه يمم عليه، وهو شيء أبيض يسقط على الأرض يتحجر ماء. نعم. ظهر الشيخ خليل عنه يمم عليه ولو كان المتيمم يصل إلى الأرض. قيل لأنه إلى عاد يصل إلى الأرض وتيمم على الثلج عن صلاة باطل لأنه يعيد أبدا. وخضخاض قال عن الخضخاض ييمم به وهو طين مبتل جدا إن لم يجد غيره. وفيها جفف يديه المدون أنه إذا تيمم على الطين على الخضخاض أنه يجفف يديه جفف يديه عن يديه يبسو ولا يضره الفصل. هذا الفصل هم مغتفر قد اللي يبسو فيه اليدين بين التيمم بين الضربة والمسح للوجه. هذا الفصل مغتفر للضرورة. نعم. وبعضهم يقول تجفيفا لم يطل جفف يديه تجفيفا لم يطل. والله خفف يديه روي بجيم وخاء التواء المدونة أنه في أنه جفف يديه أو خفف يديه على الطين عن ذاك مستحب مندوب. وجص لم يطبخ قال عن يجوز التيمم بالجص اللي ما فات انتبخ معناها ما فات انحرق لم يحرق. جص وهو الحجر الذي إذا شوي صار جيرا هذا قبل الطبخ معناها قبل الحرق ذا جائز التيمم عليه. فإن طبخ أي حرق لم يجوز التيمم عليه. معناها عن الأسمنت لا يتيمم عليه كما أسلفت. ومع دينين نعم قال عن جائز التيمم بالمعدن وهو ما ينبت من أجزاء الأرض كمعدن النحاس ولا الحديد ولا الرصاص إلا إذا نقل للانتفاع. ومعدنان إلا الذي منه نقل ومعدنان إلا الذي منه نقل للانتفاع وعن الذل عزل قال كذا غير نقد وجوهر إلا معدن النقد معدن الفضة أو الذهب أو معدن الجوهر هذه لا يجوز التيمم عليها لأنه لا يقع بها تواضع لله عز وجل. ومعدن غير نقد وجوهر ومنقول نعم غير نقد وجوهر تكلمت على معناه فسرت. ومنقول معناها ومعدن غير منقول المعدن المنقول ما يمم عليه. والمراد بنقله جعله كالعقاقير في أيدي الناس يتبايعون به يتبايعوا به هذا الملح اللي يبايع به هذه الشبة اللي يبايع به. نعم إذن المعدن يمم عليه بذلة شروط غير النقد معدن النقد ما يمم به الفضة والذهب وجوهر وغير الجوهر معدن الجوهر ما يمم به لا يقع به التواضع لا يقع به التواضع لله تعالى. غير المنقول إنما شرط عود ما هو منقول عقاقير يتباع الناس في بيناتهم ذاك ما تبين من مليم كشب وملح هذا مثال للمنقول وغير المنقول. شب وملح محدنهم حدنها فما كنها يمم عليها وإذا نقلت عاد تباع فيها ما تبين عليها. يعني أن الشب والزئبق والزلنيخ والكبريت والمغرب والكحل والحديد والنحاس يتيمم عليها في موضعها ولو مع وجود غيرها. وأما ما نقل منها لموضعه فلا يتيمم عليه. المراد بالنقل أن تبان عن الأرض وتصير في أيدي الناس كالعقاقير لا ما نقل من موضع لآخر ولا ما جعل بينه وبين الأرض حائل من غير جنس الأرض فلا يمتنع التيمم عليه. ولمريض حائط لبن قال عن جائز للمرض أنه يتيمم على حائط لبن طوب طوب من التراب، نعم، في بريك الطين هذا، في حائط الطين هذا، هذا جائز للمرض. وهذا الصحيح مل الصحيح يجوز له ذلك مع أنه المكروه مكروه للصحيح التيمم عليه. كراهته للصحيح نسبها اللوامع لميارات أو حجرين، كذلك يجوز للمريض والصحيح تيمم على حائط الحجر لا بحصيل، لا يجوز التيمم على الحصيل أو البساط أو الثياب، ذلك ما هو جائز إلا أن يكثر ما على ذلك من التراب ويتناوله اسم الصعيد الصعيد المملي وخشب. قال عما جائز التيمم على الخشب وإن كان متصل بالأرض نابت فيها إلا إذا لم يجد غيره ولم يمكن قلعه ضاق الوقت. هذا النبات اللي في الأرض لما أجبر حد أرض يدي تمام عليها اللاش من النبات تمام عليه بالشروط. قال محمد مولود لأحمد فهد يا عاجزا عن الوضوء لا تعجزي عن الثرى باشره دون حاجزي يمم صعيدا طيبا قفارا لا بعرى فوقه ولا كشكارا. نعم إذا منعه النبات ولم تجد وضاقت الأوقات لك التيمم به إذا على ما رجحوا وإن تجد غيرا فلا يجوز قولا واحدا وعمدتي لذلك الحطاب حبل مكة ملخصا كلام عدي وزرى خير الورى من الملاح والله الهداة الكبرى ونجباء فاسن النقاد قد سلموا ما قاله وزادوا وعجو من تبعه قد اعتمد منع التيمم به لو انفرى قولة محمد مولود في الأبيات ملخصا كلام عدي وزرى معناها أنه ملخص كلام 14 عالم في هذه المسألة. عدد وزراء النبي صلى الله عليه وسلم اللي عددهم 14 هو معناها ملخصا كلام عدي عدد وزراء خير الوراء اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم من الهداة الكبرى معناها من العلماء الكبار هذا كلامهم اللي انضمت لكم. قلت لا بعرف فوقه ولا كشكارا، كشكار بالحسانية كيف الغثاء هذا الحشيش اللي الغثاء قاعد يعود في الماء قالوا هذا الحوق السيء ذبته في الحشيش تقداق الحشيش. وفعله في الوقت شرط قال لك في التيمم للصلاة دخول الوقت النوع التيمم لها بعد دخول الوقت ووقت الفائتة ووقت تذكرها يعني أنه يلزم فعل التيمم في الوقت فيشترط في صحة الصلاة أن يتيمم لها بعد دخول وقتها وقت الحاضرة معلوم ووقت الفائتة تذكرها لا قبله ووقت صلاة الجنازة الفراع من غسل الميت أو تيممه. قاله الشيخ عبد الباقي والشبراخيتي هذا دوام. أما النافلة يقول ذلك لو أن يصليها بتيمم فعله قبل دخول وقتها كيف مثلا ركعتي الفجر قد يصليهم تيمم الليل هذا ما انطق التيمم كان يصلي به ما صل به الصلاة الفجر مثلا. فالآئس أول المختار أنا الشخص يعاد آئس من المقانط من الماء من لحوق الماء ومن وجوده كله قانط منه من دوبله يتيمم ويصلي هو المختار لعل تفوت فضيلة أول الوقت. والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه هذا متردد في لحوق الماء نعم شاك في إدراكه في الوقت نعم نعم ومتحقق وجوده غير شاك يا كان لا يجي في الوقت ولا ما كانوا لا يجبره الوقت طلب، كانوا لا يلحقوا فيه، والله لا يجبر يجده ذاك يصلي وسطه وسط الوقت هاو ثنتين. والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه، وسطه هذه قال محمد مولود، وهل هو نصف القامة أو ثلثها أو ربعها؟ وصحيح أقوال كان وسط الوسط الوقت، كانوا قال لا من عند نصف القامة هي ذا قول، والله ما عند ثلث القامة، والله ربعها، وعن ذاك وصحح كونه ما عند ربع القامة. هؤلاء الأبيات أول الوقت بنصف القامة وآخر بحسب التأدية ووسط ما بين ذين باقي، ذكره الفقيه عبد الباقي. أنا ما تليت نقرب بهم بي اللي هذا اللي قال أدهم اللي قال محمد مول، وهذا كامل لا مندوب. نعم هذا الآيس مندوب يصلي هو الوقت لا تفوت فضيلة هو الوقت، هذا اللي متردد في الحوق والله راجي وجوده مندوب له حان إلى وسط القامة، ذا اللي راجي مندوب له حان إلى آخر الوقت، والله راجي آخره ذاك مندوب له حان إلى آخر الوقت لما شبره يتيمم ويصلي، يعني أن الراجي للماء وهو من علم أو غلب على ظنه أنه قادر على الماء قبل خروج الوقت يتيمم بحيث يوقع الصلاة في آخر الوقت المختار، لأن فضيلة الوقت مختلف فيها وفضيلة الماء متفق عليها. قلت آخره يشمل المغرب، وآخرها يعرف بتقديرها بفعلها بعد شروطها، فيوخرها له، ما زال ذاك جاي تفصيل إن شاء الله. وفيها تأخيره المغرب للشفق، وفيها تأخيره المغرب للشفق، قال عن المدونة فيها أنه يؤخر المغرب إلى أدراج الماء، أنه يأخر المغرب إلين الشفق للحمرة البقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس. هذا القول مخالف هذا القول اللي فتنا قدمنا عنه لا يؤخر لين يوفى قد اللي عدل فيه المغرب مع شروطها. هذا القول قال عنه تأخير المغرب للشفق مبني على أن وقتها الاختيار يمتد لغيبوبة الشفق. نعم أيوه. وهذا زلنا له نقول عنه ما هذا القول هو الضعيف، ما هو القول القوي؟ القول الراجح القول القوي عنها مختارها أنه لا يقدر بفعلها بعد شروطها، لكن له قوة هذا القول داخل الشفق، له قوة في باب التيمم وكذا في الجمع الصوري، قاله الشيخ عبد الباقي تهامنا اللوانا. وسنة ترتيبه قال عن التيمم سنة ترتيب أجزائه، نعم لأن يبدأ بمسح الوجه ما بمسح اليدين، هو اللي سبق الوجه واتبع ذاك مسح اليدين، هذا سنة. فإن نكس أعاد المنكس وحده مع القرب إن لم يكن صلى به، فإن صلى به أجزائه. وإلى المرفقين قال عن سنة مسح اليدين من عند الكوعين إلى المرفقين، المرفقين داخلين يمتسحوا هي اليد إلى معها الكوع ذاك مسح واجب قلنا عنه. وقيل يسن مسحهما إلى المنكبين وإلى المرفقين، قال عن مسح اليدين إلى المرفقين ذاك سنة. نعم أيوة قاع قلنا ذاك قلت. وتجديد ضربة ليديه من السنن، الضربة الثانية يجددها لأن يمسح بها يديه، غير هو صفة التيمم حد يضرب الضربة الأولى ويمسح وجهه كامل يستوعب وما يخلي شيء، يعس عليك المواضع كاملة الخفية كيف بين طاقتي الأنف والعنفقة والوتر المالية شعر، بس هذا كامل يعود كامل خفيف. نعم. ويضرب الضربة الثانية على الأرض يمسح بها أيده كاملة، هي باقية أصلا من ذيك الأولى الواجبة، حكمها باقي فيهم، وتقويها هذه الثانية، وذاك لا يمسح بها اليد إلى الكوع اللي واجبة مع الزندة، يمسحه مسحة واحدة. شي من الناس عنده رواية طالية ما كنا نعرفها، ضرب ضربة الأولى ويمسح وجهه، ومفهم يمسح قلامين يديه إلى الكوع، يضرب الضربة الثانية يمسح بها الزند. هذا ما هو اللي نعرفه، ولا هو اللي هم اللي قالوا الكتب بعد ما دلشنا اللي فهمنا منه ترتيب الرسالة هاي. نعم، يعني أن الضربة الثانية لمسح اليدين سنة. وسنة التجديد لا تنافي كون ما يفعل بها فرضا، لأن فعل اليدين إنما هو بالضربة الأولى، بدليل أنه لو ترك الثانية أجزأ، وهي الضربة المراد بها لا وضع يعمل أصبع واحد على التراب، والضربة الأولى مساس الأرض ولو بأصبع بقصد مرضي، احتلز ممن يمكن اليدا لدى قيامه بها معتمدا. هذا النظم قالوا عنه منظوم من نوازل عبد القادر الفاسي، واللي بعد شفتها والشرح والله أكثريتها عن الأصبع، عنه يقد حد يمسح به وتو المسح، الكلام على المسح بأصبع واحد، لما وضع أصبع واحد على الأرض. أنا ما شفته في الشرح، شفته اللي هذا النظم اللي قال إنه منظوم من نوازل عبد القادر الفاسي. من السنن أيضا إيصال شيء من الغبار للوجه، وندب تسمية مندوب حد لا يتيمم يسمي، وجاري في هذاك الخلاف المتقدم، قيل يقتصر على بسم الله، وقيل يقول بسم الله الرحمن الرحيم يكملها. وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق، لا يقول عن وصف حميد، هذا اللي ذكر الكتب عنه مندوب أكسنبته. بدء بظاهر يمناه بيسرى، يقبض اليسرى ويجعلها على ظاهر اليمنى من مقدم، ويمرها لين يلحق المرفق، لين يدخل لين يمسح المرفق، يمسح بها لين يمسح المرفق، ويلوي أيده ويجعلها في باطن المرفق ويمسح لين آخر الأصابع. نعم، وبدء بظاهر يمناه بيسرى إلى المرفق. نعم، يبدأ بمسح مقدم ظاهر اليد اليمنى بباطن كف يده اليسرى جاعلا لها فوق اليمنى، وينتهي مسح اليمنى إلى المرفق يدخله في المسح. ثم مسح الباطن لآخر الأصابع، يعني أنه بعد أن يفرغ من مسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق، يمسح باطنها أي اليمنى من طي المرفق حتى يبلغ آخر الأصابع اللي هي رؤوس. نعم، وبهذا تمت صفة مسح اليد اليمنى المندوبة. وقد تقدم أن المسح بأصبع واحدة يجزئ. ثم يسراه كذلك، معناها هذا اللي عدل اليمنى يعدل لليسرى. نعم، أيوة. يبدأ بمسح ظاهرها اللي هي اليسرى بباطن الكف، باطن الكف اليمنى والأصابع، إلين يلحق يمسح، إلين يمسح المرفق الزند كامل للمرفق، ويقبل ما عند طي المرفق، معناه من باطن المرفق يمسح إلى رؤوس الأصابع من اليسرى. طيب، هذا هو صنع حميد. قد تمت الهيئة المندوبة، والصفة اللي مسحت بها منين يستوعبهم قاع بالمسح، يعود ترك مندوبا ويكون ذاك جازي. لكم عن هذا ما يسره كذلك يفعل لها ما فعل باليمنى يفعل بها ما فعل باليمنى وبطل بمبطل الوضوء. قال عن التيمم يبطل ما يبطل الوضوء اللي هو الحدث بول وريح وسلس كذا يبطلات الوضوء تبطل التيمم. وبوجود الماء قبل الصلاة. قال عن من تيمم هو قادر على الماء لكنه فاقد الماء وتيمم ووجد الماء قبل الصلاة سابق يدخل في الصلاة بطل تيممه، يعني أن التيمم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة إذا كان الوقت متسعا. وإذا ضاق له الوقت بحيث لو توضأ فيه لم يدرك الصلاة لم يجب استعماله على الصحيح من المذهب. نسيت أبيات الكفاف لجمع فيها المندوبات اللي ما ذكرها المصنف إن شاء الله نرجع لها. لا فيها. قال عن حد تيمم ودخل في الصلاة ووجد الماء في الصلاة فتدخل في الصلاة ذاك لا يبطل تيممه ولو تسعى الوقت، يعني أن وجود الماء بعد التيمم والدخول في الصلاة بأن حرم لا يبطل التيمم ولو اتسع الوقت ويحرم عليه القطع. إلا ناسيه، يكون حد عنده الماء كان عنده الماء ونساه تيمم مدخل في الصلاة وذكروا في الصلاة تبطل صلاته اللي فرط، يعني أن من كان عنده ماء فنسيه وتيمم وشرع في الصلاة وتذكر في الصلاة أن الماء عنده فإن صلاته تبطل لتفريطه، كمن شرع في صوم الظهار ما ذكر أنه قادر على الرقبة محل بعد بطلان صلاته هون إن اتسع الوقت إلا عاد الوقت ضاق لا يقطع. ويعيد المقصر في الوقت. قال عن ما قصر في طلب الماء يعيد في الوقت لعاد شاك كان يجد الماء ولا يجده وقصر في الطلب ماله وبدله وقب وجده من بعد ذلك وجده ثم دباله لعاد في الوقت إذا كان هو الصوان وجود الماء ولم يطلبه ذاك يعيد أبدا، تيمم ظن وجود الماء وتيمم وصلى بالتيمم ما وجد الماء بعد ذلك في المكان اللي كان ظن عنه فيه ذاك يعيد أبدا. قال محمد مولود في الكفاء وليعيد قصارة ثم وجدا من شك في الوقت وظن أبدا، وليعيد قصارة ثم وجدا من يفعل يعيد من شك وإن ظن يعيد أبدا. وصحة لم يعيد، قلنا عن المقصر في طلب الماء وهو شاك في وجوده وجده عقب جبره أحداه لكنه مندوب له لعاد في الوقت. وصحة الصلاة إن لم يعيد إلى لما عاد في الوقت صلاة صحيحة، وهذا تصريحا بما فهم التزاما به لكل إعادة في الوقت تدل على صحة الصلاة. وهذه الإعادة في الوقت قلنا عنها ندبا أنها تدل على صحة الصلاة. وصرح المصنف بقوله وصحة لم يعيد مع أن الإعادة في الوقت تدل على صحة الصلاة ردا لقول ابن حبيب لو نسي من يمر بالإعادة في الوقت أن يعيد فيه ثم ذكر بعده أعاد أبدا. كواجده بقربه، هذا مثال للمقصر هذا مثال للمقصر طلب الماء، من طلب الماء ولم يجده مولاه جبره وتيمم وصلى ثم بعد ذلك وجد الماء بقربه لمن دبال الإعادة في الوقت لتقصيره في الطلب، لا معنى أنه قصر في الطلب، لو كان طلبا حقيقيا يجبر يجده به اللي هو قريب منه حذاه. المراد بقربه أن يجده في المحل الذي يلزمه الطلب فيه، له بقربه. نعم، وأن يجد الماء الذي كان طلبه أولا. نعم، لا كل ملاه الله ينبغي أن يعيده في الوقت. أو رحله، كذلك من طلب الماء في رحله لا جبر ما وجده بعد أن صلى بالتيمم لكم دبال العادة له، يعني أن من طلب الماء في رحله فلم يجده لتقصيره في الطلب ثم وجد الماء فيه فإنه يعيده في الوقت. إلى إن ذهب رحله، الآن الشخص إلى عاد رحله مثلا الدابة اللي عنده عليها الماء ذهبت ومشى يبحث عنها ولا أشبرها تيمم صلى بالتيمم ما وجدها بعد ذلك ذاك ما عليه لعادة بالوقت، يعني أن من طلب رحله ليتطهر بالماء الذي فيه فضل عنه ولم يجده فتيمم وصلى ثم وجده فإنه لا يعيد لعدم تقصيره. وخائف لص، نعم، قال عن الشخص إذا كان خائف من اللصوص شاف الماء ولكن شاف عنده شيء شك عنه لصوص وتيمم وصلى وعقب تبين عن ذلك ما هو لصوص ولا هو سباع مثلا، هو كان خائف لعل يعود شاف شيء ما اللي عنده شك عنه سباع تيمم وصلى ثم وجد الماء نفس ذاك الماء من دبال لعادة بالوقت. يعني أن ما منعه من الماء خوف اللصوص على نفسه أو ماله ثم وجد الماء بعد أن تيمم وصلى يعيده الوقت. وخائف من لصين أو من سبوع يعيده الوقت بشرط أربع: تيقن الماء وبان العدم ووجد العين وخوف يلزم يعيد في الوقت بشرط أربعة: تيقن الماء وبان العدم وتبين عما في اللصوص ولا سباع كان خائفا وجد العين يجبر نفس الأمه اللي كان شاك عن عندها اللصوص ولا السباع ولا بد من الخوف ملي. أو سبعين أتقدم معنا كيف ذاك حد شاف شيء شك عنه سباع عند الماء وتيممه قبل تبين عنه ما هو السباع وجل نفس المية من دبل لعادة بالوقت. يعني أن من منعه من الماء خوف سبعين أو خوف أخذ تمساح له فإنه يباح له التيمم وإن وجد الماء فإنه يعيد ما دام الوقت باقيا. ومريض عديم مناولا، قال لك عن المريض الذي لا يتكرر دخول الناس عليه كيف هو الزمن مثلا الزحاف لا يقدر يحرك يقبض الماء ما يقدر يقيس الماء، ينبغي له عنه يقول لحد من الناس اللي دخلوا عليه اطرح لي مويه هون الى الحق الوقت نتوضا، والله قاعد فات الوقت الحق قال له اطرح لي مويه نتوضا. ما من اين ذاك ما قالها له ما هيئ الماء، قام متيمم وصلى الى اجبر حد يعطيه الماء من دباله لعاده في الوقت يتوضا منها ويعيد في الوقت. يعني أن المريض الذي عدم من يناوله الماء كالمقعد مثلا إذا تيمم وصلى فإنه يعيده الوقت حيث كان لا يتكرر عليه الداخلون لتقصيره في تحصيل الماء. والموضوع أنه يقدر على استعمال الماء، فإن كان يتكرر عليه الداخلون ولكن لم يدخل عليه أحد وقت الصلاة لم يعيد. وراجي قدم، قال عن حد راجي الماء قام وقدم صلى في أول الوقت ثم وجد الماء بعد ذلك هذا من دبال لعادة في الوقت، وكان ينبغي له أنه يأخر إلى آخر الوقت. يعني أن الراجي للماء وهو من تيقن أو غلب على ظنه وجود الماء أو لحوقه في الوقت يتمم آخر الوقت ويصلي بحيث يدرك الصلاة آخر الوقت المختار، فإذا تيمم وصلى قبل آخر الوقت الذي أمل بالتأخير إليه فإنه يعيد في الوقت إن وجد الماء الذي رجا مراعاة للقول بوجوب تأخيره. ومثله المتردد في وجود الماء هو الجاهل بموضعه ما يعرف بل الماء، فإنه يعيد في الوقت إذا قدم عن وقته المشروع له فيه. ومتردد في لحوقه، قال عن المتردد في لحوق الماء مع تحقق وجوده، تردد كانوا لا يجي للماء في الوقت، هو متحقق وجود الماء إذا تيمم وصلى إنه يعيد في الوقت إن وجد الماء يتوضأ منه ويصلي. وناس ذكر بعدها، قال عن حد عنده الماء ونسيه وتيمم وصلى، ذكر الماء بعد الصلاة عنده بل يتوضأ ويعيدها في الوقت، يعني أن من كان عنده ماء فنسيه وتيمم وصلى فلما فرغ من الصلاة ذكر أن عنده ماء فإنه يتطهر ويعيده الوقت. ومثله جاهل كونه في ملكه كمقتصر على كوعيه، كذلك حد مسح وجهه كوعيه فقط وترك الزند، الأزناد ما مسحهم، ذاكم اللي وصل هذا، ذاكم اللي مندوب له لعادة في الوقت لقوة القول بوجوب المسح إلى المرهقين. لا على ضربة، قال ما عن من اقتصر على الضربة الأولى ومسح به وجهه واليدين إلى المرفقين، هذا لا يعيده في الوقت، لا تندب له الإعادة في الوقت، خلى الضربة الثانية لضعف القول بوجوب الضربة الثانية، هي الضربة الأولى واجبة، الضربة الثانية سنة فيها قول بالوجوب، غير ما هو قول قوي حتى. نعم، المسح اليدين للمرفقين سنة وهي قول بالوجوب قوي، ولذلك من تركه يعيد في الوقت. نقل شيء من الغبار إلى الوجه ملي، أكمل سنة، هذه السنن معناها هو سنة غير في قول بالوجوب، هذه السنن من التيمم فيها قول بالوجوب، كل واحدة منها فيها قول بالوجوب. بس اليدين إلى المرفقين الضربة الثانية ونقل شيء من الغبار إلى الوجه، يعني أن من أوعب وجهه بالمسح في التيمم ويديه إلى المرفقين لكنه اقتصر في مسح اليدين على الضربة الأولى فلم يضرب لهما ثانية فإنه لا يعيد في الوقت لضعف القول بوجوب الضربة الثانية. وعلم أن كل من صلى بتيمم صلاته صحيحة، وقلنا يعيد في الوقت فإنما يعيد بالماء إلا المقتصر على كوعه والمتيمم على مصاب بول، ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة، ومن يعيد لتذكر إحدى الحاضرتين بعدما صلى الثانية، والمعيد لفضل الجماعة، ومن يقدم الحاضرة على يسير الفوائت، ومن تيمم على حشيش ونحوه لم يمكن قلعه وضاق الوقت ولم يجد غيره، والكل بالمختار إلا المتيمم على مصاب بول، والمتيمم لإعادة الحاضرة المقدمة على يسير الفوائت، والمقدمة لإحدى الحاضرتين ناسيا، والمعيدة لنجاسة، ونظمها بعضهم بقوله وكل من أعاد وقتا فبما سوى الذي على أذن تيمم وواجد بثوبه ومقتصر لكوعه ومن يسير الدكاء، كذا الذي فضل جماعة قصد تيمم على حشيش انفرد، والكل في المختار غير الأوليين، ورابع ففي الضروري دون ما كل حد كامل صلى بالتيمم صلى صحيحة، وقالوا له الكتب عيدها في الوقت، عيدها لا بلو يكون هذا اللي عدلك، الجماعة كاملة اللي عدلك فيك تعيدها بالتيمم، عيدها بالتيمم. وكم تيمم على مصاب بول. قال عن في المدونة أن من تيمم على صعيد تراب ماس البول، البول تعرف أنه ما هو طاهر، أنه يعيده في الوقت. وهذا استشكيلة، استشكيلة قال هذا اللي في المدونة، لأنه كمن توضأ بماء نجس يعيد أبدا، حد توضأ بماء نجس يعيد أبدا. ومولانا قال صعيدا طيبا مولي، تيمم صعيدا طيبا معناها طاهر. وجاوب عن ذاك أجوبة، ذاك الاستشكال جاوب عنه العلماء أجوبة. وأول بالمشكوك، أولة المدونة عن كلام مالك، هذا المدونة أول أنه فسر، أما معناه يقصد به لا تراب مشكوك عنه أصابه البول، ما هو محقق، أنا إلى عاد محقق عيد أبدا. وأول بالمشكوك يعني أن من الشيوخ من أجاب عن كلام الإمام بأن معناه أن هذا التيمم، تيمم على صعيد مشكوك، مشكوك في إصابة نجس له. وبالمحقق، واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف. أول عياض المدونة بعن هذا قول مالك، هذا أنه يعني به تراب محقق عنها أصابتها النجاسة، أصابها البول عن حد يتيمم عليها أنه لا يعيد في الوقت، لكن عنه قال عنه يعيد في الوقت رعيا للقول بطهارة الأرض بالجفاف. ألقين واحدين من العلماء قالوا عن الأرض أنها تطهر بالشمس، بالجفاف مثلا بالشمس، وأنه هو قال عن مراعة ذاك القول عن حد يتيمم التراب أصابتها النجاسة ويبسد عنها أنه صلاة صحيحة ويعيد في الوقت. وذوك القائلين عن الأرض تطهر بالجفاف، الأئمة القائلين عن الأرض تطهر بالجفاف منهم الحسن البصري ومحمد بن الحنفية وابن كاسم. نعم، طهارة الأرض بالجفاف. نعم، في الحقيقة هم التاويلات أربعة. نعم، قال الكفاف عاطف على ذا اللي فيه الإعادة في الوقت، أو بمصاب نجس تيمما كما في لمي. وتمارى العلماء هل بعد ما استهلك أو جف الثرى، أو إن به بعد صلاته درى، أو ذا إذا مذرت الريح إليه تربا فغطى النجس الذي عليه. نعم، قال أنه في مصاب نجس تيمما كما في لمي اللي هي المدونة، أنه يعيده في الوقت. تمارى العلماء معناها اختلف العلماء في معنى هذا الكلام، تاويلاته هل بعد ما استهلك، قال بعضهم هذا معنى يعني لا تراب جعلها مثلا بول واستهلك في التراب فلم يبقى له أثر، فصار كما انحله نجس ولم يغيره، لكن لا تيمم عليه مندوبال ولعادة الوقت. وجف الثرى والله رعيا للقول بطهارة الأرض بالجفاف، أقول وإن به بعد صلاته درى، والله ما أعلم قاع أن التراب أصابها بولون إلا بعد صلاته، بعد أن تيمم منها وصلى، وما يعلم بذاك يعود يعيد وصل أتم بها وصلى يعيد أبدا على ذاك القول. وذا إذا ما ذرت الريح إليه تربا فغطى النجس الذي عليه، قال تقول أبدي عن ذا معناه هذا، أي التراب اللي أصابها بولون ذرت الرياح عليها ترابا أخرى وغطات ذيك النجاسة ذيك اللي لا تيمم عليها يعيد في الوقت، وما إلى تيمم مباشرة الذي أصابها بولون يعيد أبدا. قال محمد مولود ينظم باطل الأئمة اللي يقولوا بطهارة الأرض بالجفاف. فائدة مواضع الأنجاس تطهر بالشمس لدى كراسي كوفة والبصري وابن كاسي بحر المعارف إمام الناس. الكراسي اللي هم العلماء، قلت محمد مولود لدى كراسي أنا علماء، الكراسي قلنا عنهم العلماء لأنهم هم المعتمد عليهم، كما يقال أوتاد الأرض. قال الشاعر: يحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالأحداث حين تنوب. معناها علماء بالأحداث حين تنوب. ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضي وجماع مغتسل إلا لطول. قال أن الشخص إذا كان على طهارة ذيك الساعة قال لك عنه مكروه له ناقض العادة متوضي حالة والوقت ما فات تدخل مكروه له يخسر وضوه ينتقل للتيمم. يعني أن من كان متوضئا وهو عادم للماء أو للقدرة على استعماله لا يجوز له أن يفعل ما ينقض وضوءه من قبلة وغيرها. هذا المنع هنا لا معناه الكراهة. وجماع مغتسل كذلك العاد هو مغتسل ممنوع لوطء الزوجة إلين يحصل عنده الماء إجبار من المشي يغتسل به. يقصد أنه منع حقيقي يعني أنه يمنع مع عدم الماء وعدم القدرة عليه لمن كان مغتسلا أن يجامع زوجته، وكذا يمنع جماعها إن كانت هي مغتسلة. نعم لا لطول يكون العادة خلق طول لا ينشأ له منه ضرر إكساء قد جامع عمله انتقل للتيمم ويخاف به العنة اللي هي الزنا. هو أحمد مولود بيّن قال في الكفاف: ونقض عادم وضوء لم يضر بقاؤه للوقت كره، وحضر إبطال الاغتسال إلا من دارا بالفقد يومين له فأكثر. معناها أنه العاد هو لا يعطي فترة زمنية عارف عن ما هو خالد ذيك الفترة لا هي يضر بجسم وترك الوطء فيها. ذيك الساعة يجوز له أن يطأ الزوجة راه ينتقل للتيم. ذاك الطول قالوا عنه اليوم الطول قال البعض للزوجين في التفجارات حد باليومين. ذاك الحد به الكفاء أملي لمن درى بالفقد يومين له فأكثر. لا يفقد المنهار ممكن أن يطأ وينتقل للتيم. وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا. قال حد أن حد نسى واحدة من الصلوات الخمسة ولا يعرف عينها يا الله يصليهم كاملات الخمسة كانوا يجي فيها مثلا كل صلوة يتمم لها كل واحدة يتمم لها. ومسمع رواية عن مالك عن كافيهم تيمم واحد. قال محمد مولود: ويتيمم لكل ونقيل عن مالك قيام واحد بكل. لأنه ما في الرسالة عنه كافيهم تيمم واحد. وقدم ذو ماء مات ومعه جنوب. قال عن العاد حد ماء حد عنده ماء يملكه ومات ومعه جنوب أو حائض أو نفساء أو محدث أصغر. هذا يقدم رب المال لمالكه يغسل بالماء يغسل بذيك الماء ولا نعطوها للمحدث أصغر أو أكبر يغتسل بها. هي مالكة هو اللي مات ويغسل بها. نعم يعني أنه إذا مات شخص وعنده ماء يملكه ومعه جنوب أو حائض أو نفساء أو محدث أصغر. نعم ولا نصيب لواحد منهم في الماء فإنه يقدم الميت في تغسيله بمائه الذي يملكه إلا لخوف عطش. إلا إذا كان الحي مع هذا الميت اللي يملك الماء خوف عليه من العطش. نعم فيقدم الحي ذيك الساعة نعطوه لما يشربها لما اللي مالكها واحد مات نعطوها للحي يشربها وأنيم الميت. يعني أن محل تقديم الميت في مائه حيث لم يخاف على الحي عطش، وأما إن خيف عطش حي آدمي أو حيوان محترم فيقدم من خيف عليه العطش، لأن حفظ النفوس مقدم فييمم الميت حفظا للنفوس، ككونه لهما كيف ذاك إلى عاد واحد يملك ماء ومعه واحد مثلا اثنان واحد بينهما شركة اثنين شركة ماء ومات واحد منهم وذاك اللي بقى حي به مانع، أقصى يقدم الحي لترجيح جانب الحي بالشركة، اثنين بينهم أمها مالكينها ومات واحد منهم يقدم فيه هذا اللي بقى حي صاحب المانع اللي بقى حي ذا الجنوب اللي بقى حي اللي مالكه من هالشي، وهاي النفساء وهاي الحي ونيمه الميت، يعني أنه إذا مات شخص ومعه ذو مانع وعندهما من الماء ما يكفي واحدا منهما فإنه يقدم الحي ذو المانع ولو لم يخشى عطشا لترجيح جانب الحي بالشركة وضمن قيمته. قال عن هذا الحي اللي لا يقدمه في المسألتين، قدمه في المسألتين للميت مسألة خوف العطش لكي انها تقدمت، ومسألة الشركة لكيف انها تقدمت، يضمن للميت قيمة ذاك الماء، قيمة ذاك الماء يعطيها الورثة، يعني أن الحي يضمن للميت قيمة مائه في المسألتين، في مسألة خوف العطش المستهنات وفي مسألة كون الماء مشتركا بين الميت والحي المشبهة بمسألة الاستثناء، فيضمن قيمة جميع الماء لورثته في الأولى وقيمة حظه في الثانية، هذه من المسائل التي تنضمن فيهم قيمة المثلي، ما نتلف مثليا الأصل أنه يضمن مثله، ولكن هذه من المسائل التي تنضمن فيهم قيمة المثلي. لا ينفسر المثلي، المثلي ما حصله كيل أو وزن أو عدد، الفقهاء الأشياء عندهم اللي تتلف أشياء كاملة عندهم إلا مثلي والله مقوم، المثلي تنقال شيء يكجل والله يوزن والله ينعد، والمثلي به اللي يكجل، والأصل عن حد شخص اهتلف مثليا أنه عليه مثله من حد تلف الحد مويه قد أحمل لما يالله يجيب قد أحمل لما كيفته قدته، ولكن هذا الفرع هون قالوا عنه تلزم فيه القيمة لا ماشي مع القاعدة خارج من القاعدة، هذا إن شاء الله مازال لا يجينا مبين إن شاء الله بالبيع بالغصب. وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد، وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد. قال عن الشخص إذا لم يجد الماء ما أجبر الماء ولا أجبر الصعيد التراب ليمن به، كيف شخص على رأسه فوق شجرة وتحته سبع ما يقدر يحرق ذاك ساقط عن نصلة. قال مالك عنه ساقط عنه الأداء والقضاء، قال ابن القاسم عنه يصليها بذيك الحالة ويقضيها. نرجع الأقوال نرتبها شوي حسب الأبيات. أولا قال ابن القاسم عنه يصليها ويقضيها، مالك قال عنه لا يقضيها ولا يصليها، هي اللي مش عليها المصلي شيخ خليل قال وتسقط الصلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد. أصبغ قال عنه يقضيها توه ما يصليها أداء لا يقضيها من يرى الماء ولا التراب. الأداء ولي أشهب قال أنه يصليها توه بذيك الحالة بدون ماء ودون صعيد، تمسك إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، فمن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والأداء ليشهب يصلي ويقضي عند ابن القاسم عكس ما قال مالك قال عنه ساقط عنه الصلاة وقضى الصلاة ويقضي الأداء، ليش أن يصليها أداء ولا يقضي؟ يعني أن من عدم الماء والصعيد تسقط عنه الصلاة، أي لا يطلب بأدائها في وقتها، يسقط عنه قضاؤها، أي لا يطلب بأن يصليها بعد أن خرج وقتها. هذا قول إمامنا مالك، هو المذهب. كراكب سفينة لا يصل للماء ومصلوب لا يصل للتيمم، وكذا كل من عجز عن الطهارة بوجه من الوجوه. وقال ابن القاسم يصلي ويقضي، يصلي بالصفة اللي هو عليه ويقضي. وقال أصبغ يقضي، وقال أشهب يؤدي، يصليها أداء ولا يقضيها. وإذا قلنا إنه يؤدي فإن صلاته لا تبطل بسبق حدث أو غلبته إلا إن تعمد الحدث فيها ذاك الصيب الطلح. بقي قول خامس نظمه التتائي لقوله وللقابس ذو الربط يومي لأرضه بوجه وأيد للتيمم مطلبا. قال القابس عن حد مربوط مثلا لشجرة ما عنده الماء ولا عنده التراب، يتم يومئ بأيديه ويتم مثله. يوم بوجهه ويديه النوكي اللي متيمم كيف إماء للسجود، ما نقع فهم حط. فصل إن خيف غسل جرحه.